ما نحاول أن نجعله يستمر بزعم ما لدينا من خبرات وتجارب وعلم وفكر وعلاقات ومعاملات ومقتنيات ومكتسبات وموروثات. وهل نستطيع أم لا نستطيع؟ هل نتصرف بشكل سليم أم بشكل خاطئ؟ هل ما لدينا يصلح للاستمرارية والمواصلة أم أنه كسد وسوف نواجه صعوبات وسوف تظهر علينا بصورة أو أخرى والعياذ بالله من خلال قلة في الموارد أو قلة في الأشياء الصالحة والنفعة اللي تجعلنا نستمر في الحياة ومعروفة الأشياء الحلوة الجميلة الكويسة اللي من الممكن أن يطلبها الإنسان وأن تستمر إياه وأن يدعمها، وهي أشياء لابد منها من استمرارية الحياة والنسل والمسكن المأوى والغذاء والكساء والعلاقات مع الآخرين، وبلا شك العلم الصالح النافع المفيد. هذه كلها أشياء بتحدث للإنسان بصورة أو بأخرى، ويبدأ الإنسان يرتب أولوياته بناء على هذه العناصر أو هذه الأشياء أو هذه العوامل أو هذه المعطيات أو هذه المحددات، سمعها كما تشاء، وإنما بيتم الحفاظ عليها بصورة أو بأخرى من خلال البعض، ويفتقدها البعض بصورة أو بأخرى أيضا من خلال إهماله لمثل هذه الأولويات باتجاهه إلى أولويات أخرى أقل نفعا وفائدة، وهو يراها ضرورية ومهمة، ويظن سوف يجد الأشياء الأخرى حين يأتي وقتها، ولن يأتي وقتها أبدا. إذن احنا خرجنا من رمضان وشوفنا احنا بنتصرف ازاي فيه وعلى اي اساس ولماذا، لماذا هذا الصبر عن الحلال وليس المحرمات، انما عن الحلال. وبالطبع لابد ان يكون هناك التزام بباقي الأشياء التي تصاحب هذا الامتناع عن الحلال، من حفظ اللسان وحفظ البصر وحفظ أو أفضاء البصر أو وأشياء كثيرة جدا، والتعاطف والتراحم الذي يحدث بين البشر بعضهم وبعض. إذا هناك نوع من الصبر ونوع من الجهد الذي يبذل، الصبر كما ذكرت على الأكل والشرب وهذه الأشياء الحلال الممنوعة في رمضان، وكذلك الجهد الذي يبذل في الحصول على الطعام. الإنسان عايز يحصل على طعامه وهو صائم، في فطار وله دعوة مستجابة، وكل أعمال الإنسان له إلا الصيام فإنه ليه وأنا عندي به كما قال المولى سبحانه وتعالى. فنحاول أن يكون لنا دائما وأبدا عبرة من هذا الصيام وهذه الأيام التي خرجنا منها، ونتعلم بأن هناك أشياء أساسية يجب أن نلبيها وأن نعتمد على هذا الدور وعلى هذه الأشياء حين يأتي وقتها، وليس في غير وقتها. ندخر لمتطلبات الحياة، المسكن والملبس والمأوى والطعام والزواج والأولاد، فندخل لهم ولا نقترب منه ونأخذ أشياء ونقول إنه يعني سيأتي وقت ونجد، خلاف ذلك الدنيا بتعلمنا من ارتفاع الأسعار واختلاف الموازين اللي بتحصل إن الدنيا مش ماشية على كلفنا. زي كده هو البحار اللي بياخد مركب ويطلع في البحر وعايز يسافر مكان ما، وإذا لم يتوقع أن هناك عواصف سوف تواجهه فسوف يكون في مأزق، سوف تأتي عاصفة وتدمر المركب بتاعه، السفينة بتاعته الأخيرة أي المكان، فلابد أن تكون متواجدة. وهذا ما نراه دائما في كل تلك السفن من تلك الاحتياطات الضرورية لمواجهة أي ما كانت تلك الظروف التي تحدث بصورة أو بأخرى، وليس فقط في البواخر إنما كل شيء في الحياة. بنجد أنه دائما الإنسان يعتمد على الادخار لما قد يحدث من ظروف متغيرة وأوضاع قد لا تكون ميسرة كما اعتاد لها.